يعني هنا ايش السبب في صلاة الظهر؟ هو الزوال، زوالان الشمس الى جهة الغروب. صلى الله عليكم. يقول السائل بارك الله فيكم، في مثال رب رجل كريم لقيته، هل يجوز رفع الصفة اتباعا للمحل ولماذا؟ يجوز، اقول يجوز. وكون الاخ قال اتباعا للمحل كيف يقول لماذا؟ ها الان نحن اذا قلت رب رجل كريم، الصفة الان باعتبار ماذا؟ انا جررت الصفة كريم باعتبار اللفظ ولا لا؟ باعتبار اللفظ. والقاعدة عند النحويين طبعا كقاعدة عامة لكن قد يكون لها مستثنيات، فانه يجوز احيانا تراعي اللفظ ويجوز احيانا تراعي ايش؟ تراعي المحل. لكن هناك طبعا ضوابط يذكرونها كما في باب ماء النافية. نعم، المقصود انك اذا قلت رب رجل كريم اتبعتها الصفة، نظرت فيها الى اللفظ. لكن لو قلت رب رجل كريم تكون الان نظرت الى المحل. جزاكم الله خير. يقول السائل احسن الله اليكم، ارجو ان توضحوا لنا مسألة التضمن. مسألة ايش؟ تضمن او التضمن. اي التضمين، التضمين قد يضمن معنى الفعل او قد يضمن الفعل معنى فعل اخر لاجل ان يبقى حرف الجر على بابه، لاجل ان يبقى حرف الجر على بابه، لان اللي يقولون حروف الجر ما ينوب بعضها على بعض عن بعض يروحون للتضمن. يعني خذ مثالا، وقول الله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح، ولا تعزموا عقدة النكاح، الأصل أن الفعل عزم يتعذب على، يقول عزمت على كذا ولا لا؟ يقول عزمت على السفر. لكن قالوا إن الفعل هنا عزم مضمن معنى الفعل نوى، والتقدير ولا تنوو، والفعل نوى يتعدى بنفسه ولا يتعدى ايش؟ ولا يتعدى بعلى. هذا مثال من أمثلة التضمين، ان الفعل عزم ضمن معنى الفعل ايش؟ نوى، فلا يحتاج تقدير حرف الجر. يعني قد يقال ان هنا منصوب على نبع الخافض، وان الاصل ولا تعزموا ايش؟ على عقدة النكاح. جزاكم الله خير. يقول السائل ما هو المتعلق بالجار والمجرور في عن ابي هريره؟ هنا المتعلق يكون مقدر، اقول يكون مقدر، مثلا اقرا عن ابي هريره، او مثلا يعني مثلا المؤلف للكتاب يقول اروي مثلا عن ابي هريره، اذا مثلا الاسناد اسناد الحديث وصل الى ما فوق الصحابي يعني والتابعين، الراوي عن ابي هريره، اذا قال التابعي عن ابي هريره نعم يصير الان الجار والمجرور متعلق بمحذوف التقدير اروي عن ابي هريره. ولهذا جاءت عند المحدثين الفاظ الروايه والفاظ السماع، ها الفاظ الروايه والفاظ السماع والفاظ التحديث، فاذا قال عن شيخي قال احدث عن شيخي، اروي عن شيخي، مثلا سمعت من شيخي، وهكذا. جزاكم الله خير. نختم بهذا السؤال يا شيخ. يقول السائل هل مثل في قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا بمعنى الذات، أي فإن آمنوا بذات الذي آمنتم به؟ هل إيش؟ يقول هل مثل في قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا بمعنى الذات؟ بمعنى الذات. هذا هو اللي قلت لكم ونقلت عن الشيخ الشنقيطي رحمه الله. الشيخ الشنقيطي رحمه الله ذكر هذا في كتابه رفع جواز المجاز، أيضا عن أي ها ها منع، أحسنتم، منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. الشيخ لما جاء الآية ليس كمثله شيء، الظاهر لي ذكر الآية هذه، آية نعم سورة الأحقاف، ذكرها وقال إن العرب تطلق المثل